وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا سلام يا سلام ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي Oh! كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما Oh,

الحمد لله رب العالمين.